وأنه مستحق للعبادة وحده، ونفي استحقاق مخلوق مهما عظم للعبادة من دون الله عز وجل. وأن تعمل بذلك فلا تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، فكل ما ثبت أنه عبادة لا تجعله إلا لله عز وجل. ومن أجل هذا خلقت أيها الإنسان، بل وخلق كذلك الجان، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبهذا بعث الله الرسل جميعا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبه أمر المسلم في القرآن، وكان أول أمر في القرآن بترتيب المصحف الأمر بعبادة الله عز وجل، حيث قال الله عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أمر الله عز وجل الناس جميعا بعبادة ربهم سبحانه وتعالى، وقصر العبادة على نفسه سبحانه وتعالى، وأقام البرهان البين على ذلك، فإن الله عز وجل هو ربكم الذي أوجدكم من العدم ورباكم بالنعم، فهو الذي خلقكم والذين من قبلكم، فكل مخلوق إنما خلقه الله عز وجل سبحانه وتعالى، ولا يستحق العبادة إلا الخالق سبحانه وتعالى. ولو أن المخلوقات كلها، الإنس والجن صالحهم وطالحهم، والملائكة والجمادات والشمس والقمر وسائر المخلوقات اجتمعت في أمر واحد، لما استطاعت أن تخلق شيئا، ولو كان شيئا حقيرا لما استطاعت أن تخلق شيئا ولو كان ذبابا، فكيف يستحق مخلوق أن يعبد من دون الله عز وجل، مهما علا شرفه ومهما عظم فضله؟ والله لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، الذي جعل لكم الأرض فراشا فمهدها لكم وأرساها بالجبال، وجعل السماء بناء وجعلها سقفا مرفوعا مزينا محفوظا، ورزقكم فأنزل لكم من السماء ماء طيبا طهورا مباركا تتطهرون به، وأخرج لكم به الرزق. ولا يستطيع مخلوق أن يفعل شيئا من ذلك، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فإن أعظم الذنوب وأعظم الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك سبحانه وتعالى. فيا عبد الله، وحد الله في العبادة، وإياك أن تعتقد أن مخلوقا يستحق أن يصرف له أدنى شيء من العبادة، وإياك ثم إياك أن تصرف شيئا من عبادتك، من دعائك، من استغاثتك، من صلاتك، إلى مخلوق من المخلوقات. فإياك أن تصرف شيئاً من العبادة مهما قل لمخلوق من المخلوقات. وأما الأمر الثاني فالصلوات الخمس، الله أكبر يا عبد الله، الله أكبر يا عبد الله، حبيبك ورسولك صلى الله عليه وسلم يبايع بيعة خاصة على الصلوات الخمس، فكيف تطيب نفسك أن تضيع شيئاً من هذه الصلوات الخمس؟ الله أكبر يا عبد الله، الصلوات الخمس كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا الأمر بها، فكان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، فكيف يطيب قلبك أن تضيع شيئاً من الصلوات الخمس أو من حقوقها؟ الله أكبر يا عبد الله، الصلوات الخمس من أركان الإسلام، وهي خير الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فقل لي يا عبد الله، كيف يطيب قلب مؤمن آمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا، بعد أن سمع هذا، أن يفرط في شيء من الصلوات الخمس، أو أن يتعمد أن ينام عن شيء من الصلوات الخمس، أو أن يضيع حقاً من حقوق الصلوات الخمس؟ وأما الأمر الثالث، وتطيعوا، السمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم فرض على المؤمن، وفيها حياته. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. أمركم ربكم بهذا الفرض العظيم، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وبين لكم سبحانه أن في هذا حياتكم الحقيقية، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ومن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم طاعة من جاءت النصوص بطاعتهم من المخلوقين كولاة أمور المسلمين في غير معصية الله، كما قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكما قال حبيبنا وقرة أعيننا ونبينا صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم: السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ألا فاتقوا الله عباد الله، واعتنوا بما اعتنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تفلحون. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا عباد الله، إن الأمر الرابع الذي اعتنى به رسولنا صلى الله عليه وسلم جاء في قوله: وألا تسألوا الناس شيئا، المطلوب من المسلم يا عباد الله أن يكون كريم النفس متعلقا بالله عز وجل، ومن ذلك أن يترفع عن سؤال المخلوقين ويسعى في اكتساب المال بعمله، وإن سؤال المخلوق ما يقدر عليه الأصل فيه أن الأفضل تركه، وأن الأفضل المؤمن أن يجتنب سؤال الناس شيئا ولو أن يعان على رفع شيء أو نحو ذلك ما كان مستغنيا عن الناس، فإن كان ولا بد فلا حرج في ذلك. فالأصل أن الأفضل للمؤمن أن يعمل عمله بنفسه ولا يسأل الناس شيئا، فإن سأل المخلوق ما يقدر عليه فإنه لا يكون فاعلا حراما إلا في سؤال الناس أموالهم، فإن الأصل في سؤال الناس أموالهم أنه حرام إلا ما استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يسأل المسلم ولي الأمر شيئا من مال المسلمين، فهذا ليس حراما، لكن الأفضل تركه وأن لا يسأل المسلم ولي أمر المسلمين شيئا من المال، فإن جاءه شيء من المال من سلطان المسلمين أخذه ولم يرده. وهكذا كان يصنع ابن عمر رضي الله عنهما. والأمر الثاني المستثنى أن يحتاج المسلم فيسأل من أجل الحاجة وبمقدار الحاجة، فهذا جائز لا حرج فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا وأدبنا، فكان صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة، والسفلى السائلة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلاً فيسأله أعطاه أو منعه. وقال صلى الله عليه وسلم منبهاً ومحذراً: لو تعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئاً. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. وقال صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه. وهذا معنى أنه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، فهو يكد وجهه بالمسألة ويسقط لحم وجهه حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه قطعة لحم، وإنما هو العظم، ليرى الناس ذلك ويكون ذلك عيبا له يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين وجعلنا من أهل الكرامة، فاتقوا الله عباد الله وامتثلوا ما دلكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتنوا بهذه الأمور الأربعة لعناية حبيبكم ونبيكم صلى الله عليه وسلم بهن. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمرنا بأمر عظيم جليل شريف، بدأ فيه بنفسه ثم ثنى بملائكته، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم يا ربنا شرف ألسنتنا بكثرة الصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم فارض عنا أجمعين، واكتبنا جميعا من أهل الجنة يا رب العالمين. اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم من كان منا محسنا فتفضل عليه برضوانك والجنة، ومن كان منا مسيئا فتفضل عليه برضوانك والجنة، وهب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا إنا عباد من عبادك قد اجتمعنا في بيت من بيوتك، نؤدي فريضة من فرائضك، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، ونحن عباد مقصرون وبذنوبنا معترفون، لكن رجاءنا فيك عظيم. اللهم فارحمنا أجمعين، اللهم فارحمنا أجمعين، اللهم فارحمنا أجمعين، واغفر لنا ذنوبنا كلها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا ولذرياتنا ولجيراننا ولأحبابنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا من جمعتنا بهم في الدنيا وفاجمعنا بهم جميعا في الجنة يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا نفقد أحدا من أحبابنا، ولا تجعل أحبابنا يفقدوننا يا رب العالمين. اللهم أكرمنا جميعا بالجنة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا.